أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا شافع المشفع لا شفاء محضر النبي صلى الله عليه وسلم. لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم لا عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينكم في قلوبكم ما أرديت ايه ايه ايه الجماعات دي اتحاد عند ربنا سبب العالم العربي كله والافريقي يعني احسن ما تعرفوش تكلمونا لا انا جاي ونكلم ونص عارف لك على الطبيعه بدا لسه لحد خلاص على الطبيعه شفنا في عيننا حد يكلمنا طب وليه ربنا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا معلش ايه معلش واحنا شفناك بقى تبيننا اهو بعد ايه بقى معلش متاخرين معلش ربنا يطول عمرك معلش يا مولانا خرجت منك كامل يا رب لا رجع الله معلش انت تبيعت وتعتقد كده راغب طبقا الوجه تراب تراب يتفرج في الجامعات وكم بيديكم Yeah.

What?